الحادية عشرة. القاعدة الحادية عشرة: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج التي لم تصرح اللفظ عندي يعرج صرح التي لم يصرح اللفظ إيه صح إيه. التي لم يصرح اللفظ بذكرها لم يصرح اللفظ بذكرها. أما إذا كانت لم يعرج اللفظ على ذكرها يمكن لم يصرح اللفظ بذكرها. فتح لنا المؤلف رحمه الله في هذه العبارة أبواب الدلالة، وأنها ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه. ودلالة التضمن دلالته على جزء معناه. ودلالة الالتزام دلالته على لازم معناه ودلالة اللازم على أمر خارج. مثال ذلك إذا قلت هذه دار فدلالة هذه الكلمة على ما في الدار من الغرف والحجر والفسحات والحمامات وما أشبهها دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. ودلالته على كل غرفة بمفردها أو حجرة تضمن. ودلالته على أن لهذا البيت لهذه الدار بانيا دلالة التزام. فهمتم؟ هذه أنواع الدلالة ثلاثة. ولا شك أن إذا فتح الله على الإنسان معرفة هذه الدلالات فإنه يحصل علما كثيرا في أدلة قليلة. ولهذا تجد بعض العلماء يستنبط من الآية أحكاما كثيرة، وآخرون لا يستنبطون منها إلا بعض هذه الأحكام. كل ذلك بما يفتح الله على الإنسان من الفهم في أنواع الدلالة. نعم. وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ في ذكرها بذكرها. وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد. فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل شيء.